إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الظلم يا إخوة أمره خطير وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وإذا سمع الواحد منا كلاما عن الظلم يقول الحمد لله مش أنا ما بظلمش حد لا والله يا أخي إنك ظالم وأنا ظالم وكلنا ظلمة إننا ندعي على الطغاة والمتجبرين والظالمين نعم لأن للمظلوم دعوته المستجابة عند الله سبحانه وتعالى لكن اعلم أنك أيضا أنت ظالم وأنا ظالم كيف ذلك يا أخي؟ كيف تحكم علي أنني ظالم وأنت لا تعلم عني شيء؟ يا أخي إنك تظلم نفسك فالكل ينصرف ذهنه إلى ظلم الناس نعم ظلم الناس أمره عظيم وأمره خطير وظلم الناس هذا مشكلته أنه لا يترك حتى يقتص المظلوم من الظالم ويأخذ يوم القيامة من حسنات الظالم وإن كانت له سيئات تطرح سيئات المظلوم على سيئات الظالم هذه هي مشكلة ظلم الناس ولكن هناك ظلم آخر لا ينتبه إليه كثير من الناس في ظلم الناس مش واخد بالها منه وهو ظلم النفس إنك بتظلم نفسك وإننا بظلم نفسي كيف أظلم نفسي وأنا أحبها تظلم نفسك يا أخي حينما تتركها للذنوب والمعاصي حينما تتركها نهبا لشياطين الإنس والجن لا تأمرها ولا تنهاها وتسير خلف نفسك الأمارة بالسوء ولا تقل لها لا ولا تجاهدها ولا تحاسبها ولا تخالفها في هذه الحالة أنت تظلم نفسك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النفس لتدخل الجنة وكيف تدخل الجنة؟ عن طريق رحمة الله التي ننالها بعبادة الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي يترك عبادة الله ويغرق في الذنوب والمعاصي ويبارز الله بالذنوب والمعاصي، هذا يظلم نفسه، يظلم نفسه، لأنه لم يأمرها بالطاعة ولم ينهاها عن المعصية، لم ينهاها عن المعصية. اسمع كده، قال تعالى لآدم وزوجته، قال لهم اسكنوا الجنة، ادخلوا الجنة دي، فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أنا عايز أسألك سؤال، هم لو كلوا من الشجرة دي هيظلموا مين يعني؟ هيظلموا نفسهم. ليه؟ لأنهم عصوا ربهم. الله خلق هذه النفس لتنعم في الجنة، فحينما تعصي ربك أنت تعرضها لعذاب النار، فكده تكون ظلمتها. إذن أنت أكبر ظالم وأنا أكبر ظالم. أسأل الله أن يتوب علينا ولا يجعلنا من الظالمين. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهم الشيطان، الشيطان ضحك عليهم ووسوس لآدم فأكل من الشجرة. لما كلوا من الشجرة دي ندموا وعرفوا غلطهم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. أنت عارف إيه هي الكلمات دي اللي ربنا علمها لآدم وزوجته؟ اسمع كده، قال تعالى عن آدم وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. إمتى ظلمنا نفسنا؟ لما كلنا من الشجرة وعصيناك يا رب، لما خالفنا أوامرك، لما اجترأنا على نواهيك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عرفت أنت بتظلم نفسك إزاي؟ أنت بتظلم نفسك لما بتسيبها تشرب السيجارة، لما بتسيبها للمخدرات، لما بتسيبها للأغاني، لما بتسيبها في الغيبة والنميمة، لما بتتكاسل عن الصلاة، لما بتترك الطاعة، لما بتغرق في الذنوب والمعاصي. هذا هو ظلم النفس. والبنت تظلم نفسها حينما تخرج متبرجة، وستعاقب البنت وسيعاقب الشاب، وسنعاقب حينما نظلم أنفسنا، سنعاقب عقاب الظالمين. عارف كل العقاب اللي انت بتسمعه عن الظالمين هنتعاقب بيه طالما ان احنا بنظلم نفسنا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الظالمون اللي ظلموا الناس وظلموا أنفسهم بتركها في الذنوب والمعاصي. إلى الآن البنت تخرج متبرجة، إلى الآن الشاب يجري وراء المخدرات، إلى الآن الرجل يترك الصلوات ولا يصلي إلا الجمعة بس. أنت ظالم، فلماذا نظلم أنفسنا ونبرأ نفسنا ونقول إن فلان ظالم وكل ورث العيال؟ هو ظالم وانت ظالم، فعلينا أن نحذر الظلم. خلي بالك، هل تعلم يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في ذنبين العقوبة بتاعتهم معجلة في الدنيا قبل الآخرة؟ أنت عارف إيه هم الذنبين دول؟ البغي يعني الظلم، وعقوق الوالدين. حتى لو أنت ظالم لنفسك هتتعاقب في الدنيا قبل الآخرة. أما الابتلاءات اللي نزل علينا والفلوس اللي كانت في إيدينا وراحت، وراحت البال اللي كانت عندنا ومشت، والهموم دي جات ليه؟ لأننا ظلمنا أنفسنا وظلمنا الناس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف، عشان هم بس ظلموا نفسهم في ذنب واحد طردوا من الجنة، راح النعيم اللي كان في إيديهم. شفت نتيجة الظلم؟ النعيم اللي في إيدك بيروح. لو كانت عندك نعمة وراحت، راجع نفسك شوف انت عملت ايه وانا عملت ايه. ما هو خلي بالك، ربنا ما بياخدش حاجة من حد بعد ما ادهاله ظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إحنا اللي بنظلم نفسنا لما بنعصي ربنا. كانت في إيدك فلوس وراحت، كانت في إيدك راحة في البيت مش لقيها، كانوا العيال بيسمعوا كلامك بطلوا، كانت الزوجة طائعة وبطلت، كان الزوج طائع وما بقاش طائع. ليه؟ نراجع نفسنا لعل هناك ذنب وظلم للنفس طردت هذه النعمة. ربنا ظلمنا أنفسنا، لازم تقول الدعاء ده، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اسمع إلى سيدنا موسى لما كان يمشي في شوارع مصر، ومصر دخلها أنبياء كثر وصحابة كثر، أسأل الله أن يحفظها ويحفظ سائر بلاد المسلمين وأن يحفظ المسلمين في كل مكان. لما كان سيدنا موسى يسير في الطريق فوجد رجلان يقتتلان، اثنين بيتخانقوا، هذا من شيعته وهذا من عدوه، واحد من شيعته يعني من بني إسرائيل تبع سيدنا موسى، والآخر من عدوه يعني مش من بني إسرائيل، من مصر. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، اللي من بني إسرائيل قال له الحق يا موسى الحقني انقذني كن معايا في الخناقة دي، فسيدنا موسى تدخل فوكزه ضرب الرجل اللي من عدوه فقضى عليه مات. سيدنا موسى ندم وقال رب إني ظلمت إيه؟ نفسي. طب هو ما ظلمش الراجل اللي قتله؟ قال ربي إني ظلمت نفسي. أيوة أنا ظلمت نفسي لما عصيتك يا رب، أنا ظلمت نفسي لما خالفت أمرك يا رب. شوف إحنا خالفنا ربنا في كم أمر، نهانا ربنا عن الربا فلجأنا إلى القروض الربوية، نهانا ربنا عن الغناء فأصبحنا نشاهد ونستمع إلى الغناء ونردد الغناء، نهانا ربنا عن الكذب والآن الكذب يملأ الأفواه والأسماع، نهانا ربنا عن أشياء كثيرة ونحن نتجرأ عليها، فهذا ظلم كبير. ولهذا محقت البركة، محقت البركة. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. ظلم النفس يا إخوة أمره عظيم. قال تعالى في كتابه الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ونحن الآن في شهر رجب، شهر من الأشهر الحرم. الأشهر الحرم ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، 4 شهور من السنة ربك نهاك عن أنك تظلم نفسك فيها عشان تقدر تواصل بقية السنة، تدريب على بقية السنة، تلت السنة تدريب وتلتين تنفذ. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فعلينا أن نحذر من ظلم النفس يا إخوة. وظلم النفس أمره واسع وكبير، من أعظم أنواع ظلم النفس يا إخوة الشرك بالله. الشرك بالله إنك تشرك مع الله. طب يا مولانا الحمد لله أنا مش مشرك. لا خلي بالك، ما هو مش شرط تكون مشرك زي الناس الكفار بتوع زمان إنك تعبد مع الله إله آخر. لا، انت لو دعيت حد غير ربنا، لو طلبت حاجة من حجر او من صنم او من قبر او من مقام غير ربنا انت مشرك، وانت لا تدري وانت مش عارف وانت ما تقصدش وانت مش نيتك كده. فانتبه، فانتبه يا أخي، وأنت بذلك تكون قد ظلمت نفسك. قال تعالى في كتابه الكريم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب السؤال، أنت هتشرك بالله يعني هتظلم ربنا؟ لا، أنت تظلم نفسك، أنت يا أخي تظلم نفسك لأنك تعرضها إلى النار. فما بالك يا أخي بمن يشرك مع الله الجنيه، يسيب الصلاة عشان الجنيه، يخاصم أخوه عشان الجنيه، يقطع الرحم عشان الأرض وعشان الورث. ده يعني عبد مع الله إلها آخر بدون أن يدري، وهو الجنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. يعني في ناس ممكن تعبد الجنيه، ازاي يا مولانا يعني بتصلي للجنيه؟ لا، بتفضل الجنيه والشغل على الصلاة. تقول له قوم صلي، يقول لك ان شاء الله حب اصلي، دي حاجة بينه وبين ربنا، ما العمل عبادة برضه. سبحان الله سبحان الله. فيجب أن ننتبه يا إخوة، إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك مع الله أي شيء آخر، ولا تذهب إلى مقام ولا ضريح ولا إلى قبر فتطلب منه شيء معين، فهذا أيضا ظلم للنفس ونوع من أنواع الشرك. قال تعالى: اسمع وانتبه، ولا تدعو مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أنت حضرتك لما تروح للضريح وتقول: شلاه يا فلان الدين الولد، شلاه يا فلان شغلني، مين اللي يملك لك هذا الأمر؟ لا يملك لك شيئا إلا الله وحده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أسأل الله أن يفتح لنا رحمته. فيجب أن تعلم هذا الأمر يا أخي، الشرك ظلم للنفس. أيضا من أنواع ظلم النفس، خلي بالك وانت مش واخد بالك من الأمر ده، تقليد اليهود والنصارى في الأكل والشرب والأعياد والاحتفالات وكل شيء. حينما تقلد اليهود والنصارى فأنت ظالم لنفسك، إذا اتبعتهم فأنت ظالم لنفسك. إزاي الكلام ده مولانا؟ قال تعالى في كتابه الكريم لنبيه الكريم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. اليوم إذا رأينا رجلا غربيا يقص شعره قصة معينة أو يرتدي رداء معينا، تجد شباب المسلمين كلهم يفعل مثله. إذا رأينا طريقة كلام معينة الكل عايز يعمل زيهم، فعلينا أن نحذر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى واحذر. لأن النبي أخبرنا بهذا الواقع الذي نعيش فيه، وهذا من صدق النبوة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم معهم. شوف النهاردة تقليد الأعمى لهؤلاء من المسلمين، علينا أن نحذر. فإننا إن فعلنا ذلك يا إخوة فإننا ظلمة ولا ندري أننا ظلمة. ممكن تبقى ظالم وانت مش عارف وانت مش قاصد. فإني أحذرك وأحذر نفسي يا أخي، لأن الظلم عاقبته عظيمة يجب أن ننتبه إليه. أيضا من أنواع ظلم النفس، خلي بالك، قلنا الشرك بالله، وقلنا تقليد اليهود والنصارى وترك النفس للذنوب والمعاصي. أيضا من أنواع ظلم النفس، خلي بالك، تخريب بيوت الله عن طريق هدمها، المساجد يعني هدمها، أو منع الناس أن يعبدوا الله فيها، أو التضييق على أهلها، أو أننا نتركها ولا نعمرها. نحن إذا فعلنا ذلك فإننا في ظلم عظيم. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يبقى ممكن اللي بيعمل الموضوع ده ويحارب بيوت الله يكون من المسلمين، نعم، بدليل ان ربك يقول أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. بيوت الله ترعبهم، لأن بيوت الله تخرج منها القوة، قوة الإسلام في المساجد، والأعداء علموا ذلك الأمر جيدا فسعوا إلى تدمير المساجد والتضييق على أهلها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. طيب دولة اللي عملوا كده وحاربوا بيوت الله، دول بيحاربوا بيوت الملك، عقابهم إيه؟ لهم في الدنيا خزي، أسأل الله أن ينجنا من الخزي، لهم في الدنيا خزي. طب وفي الآخرة يا رب لهم إيه؟ عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ده ظلم. فعلينا أن ننتبه إلى هذا الأمر. الذي يسعى إلى إيذاء مسجد عن طريق التضييق عليه، الصوت عالي مولانا وطوا شوية، مش هينفع كده. والله يا إخوة، كنت أعمل في مسجد من المساجد، والله حرر لنا أو لي محضر من رجل مسلم لأن المسجد يزعجه. هو صاحب فندق، فالمسجد يزعج سكان الفندق الذي يمتلكه. طيب وسكان الفندق الذين يقيمون الحفلات إلى الصباح والليالي الملاح والصخب والضجيج، ألا يزعجوننا؟ أرأيتم إلى أي حال وصلنا يا إخوة؟ ونريد من الله النصر. لهذا يا إخوة ابتلينا بالفيروسات والأوبئة والأمراض ومحق البركة. ليه؟ لأننا حاربنا الله في بيوته وفي الطاعة وبارزناه بالمعصية. فعلينا أن نعود ونصطلح مع الله يا إخوة. أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا وجب علينا أن نحذر الظلم، أن نتجنب الظلم، أن نبتعد عن الظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وله عقوبات في الدنيا قبل الآخرة. ظلم النفس أمره خطير وأمره عظيم. من أنواع ظلم النفس يا إخوة الإعراض عن المواعظ والدروس، إنك تسمع قال الله وقال الرسول وتقول يا مولانا ده كان زمان، كلام ده ما ينفعش دلوقتي يا مولانا، وتبتعد عن الطاعة. إذا سمعت آية ولم تطبقها أو حديث ولم تطبقه وأنت قادر فأنت ظالم. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن أعرض عن آيات ربه. تعرض عن آيات ربك تبقى ظالم، تبقى ظالم. تسمع الدرس ولا تطبق، تسمع خطبة الجمعة ولا تطبق، تسمع القرآن ولا تطبق ولا تفعل ولا تستجيب، فأنت ظالم لنفسك، لأنك تعرضها إلى النار. أيضا من أنواع الظلم للنفس، اسمع هذه الآية جيدا، هذه الآية التي تعلمنا الأخلاق، لأن ديننا دين أخلاق مع المسلمين ومع غير المسلمين، مع الناس أجمعين. اسمع، قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ما تسخرش من الناس، ما تقولش إحنا العيلة بتاعتنا أحسن من العيلة الفلانية، ما تقولش أنا أحسن من فلان، ده صرصار أدوس عليه أدمره. لا تسخر من أحد يا أخي، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. المرأة ما تقولش أنا أجمل منها وأنا أحلى منها، هي ما عندهاش اللي عندي. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ما تجيبوش فلان نقول لك احنا نتريق عليه شوية وتسموه اسم وتعود تنادوا بيه اسم ساخر، اسم عشان تضحكوا عليه، أبو طويلة أو فلان أو علان. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. اسمع، طب لو ما تبتش، لو ما رجعتش هتكون ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما هو يا إما التوب تكون من التائبين أو تكون من الظالمين. ظالم للنفس يا أخي، إن لم تتب إلى الله وإن لم تصطلح مع الله فإنك إذا من الظالمين. لحد إمتى هتسيب نفسك نهبا لشياطين الإنس والجن للذنوب والمعاصي؟ المعاصي تدمر، المعاصي تدمر. فلا تترك نفسك هكذا ولا تظلمها. وأخيرا يا أخي، أحذر نفسي وإياك من ظلم الناس، فإن أمره عظيم، لأن ظلم الناس لن يغفر لك ولن يترك لك إلا إذا سامحك المظلوم أو اقتص منك المظلوم. ودعوة المظلوم مستجابة حتى وإن كان كافرا، دعوة المظلوم مستجابة. ما تظلمش حد أبدا، لأن الظلم ده عاقبته في الدنيا وخيمة وفي الآخرة وخيمة. إياك أن تأكل أموال اليتامى، رجع الورث اللي انت خدته منهم. ما تقولش البنات ما لهمش ميراث، البنات ليهم. وأول آية في آيات الميراث، أول ما ربنا قسم الميراث وبدأ، بدأ بالبنات. قال تعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طب التقسيمة تكون إزاي؟ فإن كن نساء فوق اثنتين. شوف بدأ بمين؟ بالنساء اللي احنا بنقول ايه ما لهمش ميراث. لا والله، فلذلك أحذرك من أكل ميراث الناس. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أسأل الله أن ينجنا ولا يجعلنا من الظالمين. احذروا يا إخوة من ظلم الناس. إياك أن يعمل عندك رجل وتظلمه في جنيه واحد. إياك أن تأخذ أموال الناس بالباطل، فهذا ظلم لهم. فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إياك أن تظلم الغير، فإن الدائرة تدور عليك. والله إن الظالم سيعذب في الدنيا قبل الآخرة مهما كان، سواء كان عامل بسيط أو رجل في بيته يظلم الزوجة والأبناء، أو رجل يحكم أسرة أو يحكم عمل أو يحكم دولة أو يحكم أي ما كان يحكم وكان ظالما، مهما وصل من القوة والجبروت فإن ربك لبالمرصاد. فيجب أن نعلم ذلك جيدا وننجي أنفسنا من الظلم. واعلموا أننا ظلمه يجب علينا أن نتوب، فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا أجمعين. رب نجنا من القوم الظالمين ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين على المدينين. اللهم يا ربنا اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا البلاء. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنجنا من الشقاء. اللهم اجعلنا من أهل السعادة، اجعلنا يا ربنا سعداء. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. يا رب احشرنا معنا نبي